كانت بنو إسرائيل إذا أصاب الثوب أحدهم البول قرضه بالمقاريض، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاءت نقطة بول على الثياب ما ينفعش يغسله، يقصه ما يغسلوش. وراح طائفة أخرى ومذهب في فارس يبيح كل شيء ويكشف المرأة ويفعل كل المنكرات ويبيح زواج الأخ من أخته. فكان هؤلاء في أقصى اليمين وكان هؤلاء في أقصى الشمال. كذا وجد الإسلام أمة العرب قد أحلت وحرمت وفعلت ما لم يأذن به الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكانت هذه الأمة أمة وسطا، وضع الله سبحانه وتعالى مبادئ. هذه المبادئ أنا لا أقول أنها في كتاب الله مذكورة بالنص، ولكن قد استنبطها العلماء من الكتاب والسنة. مثلا نتكلم على أول مبدأ، أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ردا على هؤلاء الذين يحرمون كل شيء. الله سبحانه وتعالى جعل ما في الأرض حلالا، وهو الذي خلق السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وبحمده. الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما أتى الدليل على التحريم فيه، إلا ما أتى الدليل على التحريم فيه. عندما تحرم شيئا على الناس لا بد أن تذكر دليلا. الزنا حرام، دليل حضرتك الزنا حرام، قال الله في كتابه ولا تقربوا الزنا، تمام. ها اللواط حرام، ايه دليلك على ان اللواط حرام؟ قال الله عز وجل في كتابه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الحديث. يبقى اصل الاشياء الإباحة، الا ما اتى الدليل على التحريم. سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن السمن والعسل، والحديث رواه الترمذي، فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي لكم. حدش يسأل، الأصل إن الأشياء على الإباح، الأصل إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تقربوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما تدورش بقى، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، ربنا لا ينسى، وما كان ربك نسيا. كان الصحابة يسألون عن أشياء فنزل النهي عن هذا السؤال أصلا، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. لما سأل الرجل: يا رسول الله أفي كل عام، يعني الحج، فسكت صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام، فسكت صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أصل في الأشياء الإباحة، خد مع الأصل ده أصل تاني، إن الأصل في العبادة التحريم. فرق، طبعا الأصل في العبادة التحريم. يا عم إيه الفرق حضرتك بين الأشياء اللي أنت بتتكلم عنها وبين العبادة؟ هقول لحضرتك، العبادة هي ما أنشأ الله عز وجل لعباده، شيء ربنا أنشأه لم يكن موجودا أصلا. لو روح لأي أمة كده ما فيش عندها دين سماوي، أي أمة، أي أمة ملحدة في زماننا، هتلاقي ما فيش عندهم حاجة اسمها صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، ما فيش عندهم شرائع. الشرائع دي من الذي أنشأها؟ هو المشرع، الله سبحانه وتعالى. هذه التي شرعها الله تسمى عبادة. أما المعاملات والعادات تسمى عندنا في الشرع أشياء، بابها مفتوح، بيع وشراء. أنا عايز أشتغل في السوق، أبيع وأشتري، بيع وأشتري. لا أنا مش عايز أبيع وأشتري، ما تبيعش وما تشتريش. أنا مش عايز أدخل السوق طول حياتي، ما تدخلش. أنا عايز أشرب في اليوم 10 مرات، اشرب، مش عايز أشرب خالص، براحتك. أنا عايز أكل في اليوم 5 طقات، كل. لا أنا عايز أكل طقة واحدة بس، ما تاكلش، براحتك. ها؟ أشياء، الأمر مفتوح. أنا عايز أجر الشقة بتاعتي دي، أجر، مش عايز أجرها، ما تأجرش. أنا عايز أتكلم مع صديق، تكلم، مش عايز أتكلم، ما تتكلمش. الأصل في الأشياء الإباحة، أما الأصل في العبادة صلاة التحريم. أنا عندي صلاة العصر 4 ركعات، حضرتك 4 ركعات ما ينفعش يبقى 5 ركعات، المغرب 3 ما ينفعش يبقى 4، في الوضوء أخرك من 1 لـ3، فمن زاد كذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. يعني لو تضيت 4 مرات لما تتضاش 4 مرات، 4 لا 3، دي عبادة حضرتك. الأصل في العبادة التحريم، لا تأتي بشيء إلا وقد أتى به الشرع، تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أوعى تخترع في الدين، فيش اختراعات في الدين، الدين كما أنزله الله عز وجل. الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادة التحريم. مبدأ بيقول إن التحليل والتحريم حق لله عز وجل وحده، ده مش مكتوب في الكتاب، ولكن استنبطه العلماء من الكتاب والسنة. ليس لأحد أن يحرم أو يحلل إلا الله عز وجل. كذا في سنن الترمذي وحسنه الألباني من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رسول الله لم يكونوا يعبدونه، ما حصلش. اتكلم على آية في القرآن، سمعها فهم من عرب فهمين، يعني اتخذوا أحبارهم، بيتكلم عن النصارى. وعدي بن حاتم أصلا كان نصراني، وأبو حاتم الطائي كان أكرم الناس، كان نصراني. يقول لا والله ما حصلش الكلام اللي بيقوله ربنا ده، ما حصلش. إنهم لم يكونوا يعبدونهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، أليس قد أحلوا لهم الحرام فاستحلوه؟ أليس قد حرموا عليهم الحلال فحرموه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم إياهم. أي دي العبادة؟ أي دي العبادة؟ المشرع سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحرم ويحلل ويحرم. ليس لأحد من الناس أن يفعل ذلك كائنا من كان، لا ملك ولا سلطان ولا أمام الحرمين ولا شيخ مش عارف مين، شيخ الأزهر، ولا أي حد، كائنا من كان منصبه. الحلال والحرام ده بإيد ربنا واحدة، غيرت أنت في الشريعة اللي بتاعتك أنت، الناس ليس لهم أن يلتزموا بهذا التغيير. ليس لهم أن يلتزموا بهذا التغيير. في الحرام غنية، في الحلال غنية عن الحرام. ما جعل الله عز وجل من شيء حرمه إلا وجعل للمؤمنين مخرجا ومسلكا في غيره. دائرة الحلال واسعة جدا على فكرة. تبص الاستقسام، حرم عليهم الاستقسام بالأزلام، كان عندهم الأزلام 3 أزلام، يحطوا افعل لا تفعل أعد، خدت بالك؟ هو مسافر، سافر ولا ما سافرش، سافر ولا ما سافرش، يضرب الأزلام استقسام، يقوم طالع افعل يسافر، لا تفعل ما يسافرش، أعد يقوم عايد المرة الثانية. فحرم الله عز وجل هذا الاستقسام، وأبدلهم مكانه بصلاة الاستخارة. حضرتك في الإسلام قبل ما تسافر استخير ربنا، أتجوز ولا ما أتجوز، أتجوز ولا ما أتجوز، مفيش استقسام بالأزلام، لا، استخير ربنا سبحانه وتعالى، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، الدعاء. الحلال والحرام حق لله عز وجل، في الحلال غنية عن الحرام. النية الحسنة لا تبرر الحرام. واحد يقول لك أنا همشي في طريق غلط، دي كوسيلة بس، وسيلة. أنا بالنسبة لي الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة. أنا غايتي شريفة، الغاية عندي شريفة، أنا عايز أبني مساجد، أنا عايز أساعد الفقراء، أنا عايز أخذ من الأغنياء ودي الفقراء. فكرة ده فكر كتير جدا من الناس، والله ناس فكرها مريض لا تعلم شيئا عن دين الله عز وجل. ما عندناش دي، ما عندناش الغاية تبرر الوسيلة، وما عندناش الخوض في كثير من الباطل من أجل تحقيق مصلحة ما. لا، إحنا لا نخوض في الباطل عشان نحقق مصلحة معينة في الشرع. نية حسنة، لا، النية الحسنة عندنا في الشرع، النية الحسنة تكون في الأعمال المباحة. يعني عايز أشتغل شغل عادي الناس كلها بتشتغل وتؤجر عليه، لو حطيت نية تؤجر عليه. النية اللي حطها، حط نية أن أنت تعف في نفسك. العفاف في الإسلام شيء ممدوح، فأنت لو حطيتني أنا بشتغل عشان أعف في نفسي عن المسألة، والمسألة حرام ليه الشحاتة، يعني المسألة اتفق العلماء على ذلك، فأنا بعف في نفسي عن المسألة فذلك شيء ممدوح تؤجر عليه. باكل عشان أتقوى على العبادة، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث بردة أو بريدة ابن أبي موسى، كان معاذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فكانوا إذا كان أحدهم في أرض الآخر يعني مال عليه فزارهم، فتكلم مع بعضهما فقال كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى أما أنا فأتفوقه تفوقا، يعني من حين لحين كده أقرأ ونام، أقرأ وأوم ليل ونهار، شوية أريح شوية أقرأ. قال معاذ أما أنا فأنام أول الليل نومتي ثم أقوم فأقرأ من القرآن ما تيسر لي، فأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. شفت الكلام ده متاخد من الشرع. لما بنام أول الليل عشان أقدر أقوم آخر الليل، النومة دي اللي أنا نايمها، النومة دي أجرها عالي جدا، ها أجرها كبير جدا عند الله عز وجل. ده يكتب لك الأجر، يكتب. أنت لو وضعت اللقمة في امرأتك بنية تؤجر، لو جمعت زوجتك بنية تؤجر، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، رأيت إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في الحلال. التحايل على الحرام حرام، دي قاعدة، ده مبدأ. أي حد بيتحايل على الحرام فهو مرتكب لحرام. واحد يجي يقول لك أنا عايز معايا فلوس وعايز أشغلها، في زماننا نتكلم على زماننا، معايا فلوس وعايز أشغلها. يا جماعة أنا لو حد عايز قسط، أنا على طول بتكلم في المسألة دي دائما وأبدا، دائما وأبدا بتكلم فيها حتى تحفظ. ليه؟ ان 90% من الناس واقعين فيها. معايا فلوس، حد عايز قسط يجي يا جماعه، عايز ثلاجه قسط تعالى اجيب لك ثلاجه قسط، عايز تليفون قسط تعالى اجيب لك تليفون قسط. وفي الشركات اللي عايز قسط يجي لي يا جماعه، اي حاجه. انا تاجر فلوس مش تاجر بضاعه، تاجر فلوس. لو عايز سيراميك للشقه بتاعتك اجيبها لك، انا معايا فلوس. طب وانت بتعمل كده ليه؟ اصلك سمعت ان لو اديت حد فلوس مثلا اديته 20,000 وخدتها 25، سمعت وعرفت ان ده ربا، فانا بقى اعمل ايه؟ اديها لواحد كانه بيع وشراء ويردها لي هو 25,000 قسط، كده انا بعت واشتريت. ده اسمه تحايل حضرتك، اسمه تحايل. المعامله دي في الشرع لا تجوز، اللي انا قلتها دلوقتي دي، المعامله دي في الشرع لا تجوز. واسمع لابن عثيمين هذه المسألة الأصولية، لأن هذا الذي اشترى لك السلعة لا يشتريها إلا من أجلك. البيع والشراء حضرتك إن أنا اشتري السلعة ما أعرفش مين هيشتريها مني. الرجل اللي فتح محل موبايلات جايب موبايلات عنده، مين هيشتري منك الموبايلات دي كلها؟ الله أعلم، على الله. هو ده البيع والشراء، مش جايب موبايل لواحد هو قال لي عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، الرجل يريد الشيء وليس عندي، أفأبتاعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. ده بيبيع وبيشتري، والمحل والموبايل في المحل موجود، وهو خلص الكلام. هناخد مقدمة 1000 والشهر وكل شهر 500 على 15 شهر يبقى حسابك كذا، خلاص اتفقنا اتفقنا، يلا بقى اروح اشتري الموبايل. فين الكلام ده في الشرع؟ البيع والشراء بيع وشراء. راجل راجل بيجيب قفصين ثلاثة طماطم بيفرشهم، مين يا حاج اللي هيشتري منك الطماطم دي؟ على الله، بيع وشراء. ها راجل فتح أجهزة كهربائية، جايب غسالات وتلاجات، مين هيشتري منك كل ده؟ على الله، معرفش. ده البيع وده الشراء. لذلك لما كانت شعرة شعرة بين البيع والشراء، بين البيع والربا، ذكرها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في شعرة واحدة بس، فرق شعرة بين البيع والربا. فقالوا له ايه؟ قالوا له: انما البيع مثل الربا. يعني انت الاثنين شبه بعض جدا، ما فيش فرق خالص، فرق شعرة. والربنا رد عليهم قال لهم، يعني كأنه يقول: وان كان البيع مشابها للربا الا ان الله عز وجل احل البيع وحرم الربا. خلاص، البيع غير الربا. التحايل عندنا في الشرع لا يكون، التحايل على الحرام حرام. انظر الى بني اسرائيل، انظر الى بني اسرائيل لما تحايلوا. في حديث ابن عمر قال: باع سمرة خمرا، سمرة بن جندب يعني صحابي الجليل، فسمع عمر بذلك فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها وأكلوا ثمنها. ها ده اسمه ايه؟ اسمه تحايل. حضرتك عملوا ايه هم؟ ربنا حرم عليهم الشحوم، طب احنا نعمل ايه بقى؟ ومسيح الشحم بإزيت، عب الزيت في أزايز، عب الزيت في جرادل، بيع الزيت. احنا بنبيع ايه؟ احنا بنبيع زيت. ها والله يعلم ما يصنعون، هذا لا يخفى على الله عز وجل. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أو الشحوم عموما، جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك كانوا كذلك بلوناهم وكذلك كانوا يفسقون. الآية حرم عليهم البيع يوم السبت، حطوا الشباك يوم الجمعة بالليل وخلاص ما اصطادوش يوم السبت، جه يوم الحد الصبح يلم الشبك، كده احنا ما اصطادناش يوم ايه حضرتك؟ ما هو الصيد ده تم يوم السبت. لا، احنا ما اصطادناش يوم السبت. التحايل على الحرام حرام. قاعدة بتقول: الحرام يتبع الخبث والضرر. وركز معايا في الكلام ده كويس بالله عليك، عشان القواعد دي مهمة جدا في التحليل والتحريم. عشان احنا دلوقتي اصبحنا في زماننا نسمع يعني كل كثيرة، كل واحد مش عارف يتكلم اصلا، مش عارف يقرأ الفاتحة، يطلع يتكلم ويقول لك قال الله قال رسوله، ده حلال وده حرام، ومين قال لكم ان الكلام ده صح؟ وتسمع كتير جدا في افلام وفي مسلسلات، الناس بتسمع يقول لك مين قال لك الكلام ده؟ على حرام ثابت، بيتكلم على حرام من الثوابت، عارف الثوابت بتاعه الدين؟ يقول لك مين قال لك الكلام ده؟ مين عمل في دماغك الكلام ده؟ ها الكلام ده غلط، وبكل بساطه بيقول غلط وهو ما عندوش اي دليل على ان الكلام غلط. فيفتنون الناس. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحرام يتبع الضرر والخبث، فحرم سبحانه وتعالى كل خبيث واحل كل طيب. يعني لو شيء كله ضرر اكيد هتلاقيه كله حرام، شيء كله طيب اكيد هتلاقيه كله حلال، شيء اغلبه ضرر والقلة فيه منفعة ربنا بيحرم، شيء المنفعة فيه اكثر من الضرر ربنا بيحل. خدت بالك من القاعدة دي؟ اه والله حصل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لذا حرمه الله عز وجل، لأن الإسم أكبر من إيه؟ الإسم أكبر من النفع فحرم. قل لي القاعدة جاية منين؟ من قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ها؟ في سورة الأعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طب يا عم الشيخ، ما ربنا سبحانه وتعالى أحل حاجات طيبة على يهودي بني إسرائيل، حصل؟ آه حصل، بس هو حرمها عليهم مش حلالي، حرمها عليهم ليه؟ تعرف السبب؟ آه حرمها عليهم ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الأشياء اللي اتحرمت الأول ذكرت في سورة الأنعام، يقول إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. إيه كل ذي ظفر دي؟ كل ذي ظفر دي النعام، إن تلاقي الأظفر مشقوقة نصين، النعام، البط، الوز، الجمال، النوق، ظفرها مقسومة نصين، كل ذي ظفر حرمها الله عليه، كانوش يأكلوا لحوم الإبل ولا البط ولا الوز ولا النعام. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ده كانت حلال، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، شيء المختلط بعظم، ها؟ أو ما اختلط بعظم، لكل يا رب دي طيبات. قال ذلك جزيناهم ببغيهم، ها؟ ذلك جزيناهم بإيه؟ ببغيهم وإنا لصادقون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يا هو قرأها، ده جابها صراحة في القرآن، شيء حلال طيب ما فيهوش ضرر. احنا مش قلنا لو كان الضرر أكبر يبقى حرام، لو كان الضرر أقل يبقى حلال، ده ما فيهوش ضرر خالص ولا 1% ضرر، ومع ذلك حرموا عليهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. حرم عليهم أشياء أحلت لهم، فالله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا كل خبيث. اعلم لو حرم عليك لحم الخنزير اعلم أنه في ضرر، في خبث. يقول زمان كان كل علمهم في العصور القديمة إن ده حر من أجل استقذاره، إن الخنزير مستقذر فربنا حرمه عشان هو قذر. لا حضرتك، ما أنا عايز أقول لك إن النبي تقدم ليه الضب، يعني ردا على هذا الكلام، النبي تقدم ليه الضب والضب حلال أكله، فلما علم به أزواجه قالوا له إن ده ضب فأخره، فقال خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ها مستقذر، مش قادر أكله، مش قادر أكله. زي درات لما أقول لحد إن لحم الحمر الوحشية حلال أقول لك أنا أكل لحم حمار، متاكلش يا سيدي عشان لك كل، بس هو حلال في دين الله. لما أقول لك لحم الفرس الخيل لحمه حلال تذبح وتاكل حلال، أنا أكل لحم حصان براحتك ما تاكلش، لكن هو في دين الله حلال. ها إن كنت مستقذر فما تاكلش، لكن هو في دين الله حلال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلش الضب لأنه مستقذره. النبي ما حرمش التوم ولا حرم البصل مع انه كاره جدا الريحه بتاعته، لكن ما حرموش. فمش سبب ان هو يكون الخنزير مستقذر عشان كده اتحرم. اولا قبل ما اقول لك ان يعني ماذا اكتشفوا، وكلكم تعلمون هذا الكلام ولكن تذكره، النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الخنزير ولم يكن أحد من هؤلاء يعلم هذا التحريم. التحريم عندنا يا إخواني يكون بسمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش حاجة اسمها سمعنا وعصينا. إحنا أمة سمعنا، يعني إيه؟ يعني عرفت السبب والحكمة في التحريم، عرفت، ما عرفتش قول سمعنا وأطعنا. ربنا مش واجب عليه إنه هو يعرفك كل سبب هو بيشرعه ليه، مش واجب عليه، ولكن رحمة بالمؤمنين بيّن بعض الأسباب التي شرع بها الشرائع. خدت بالك؟ بيّن بعض الأسباب، يعني تكلم عن الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اداك سبب ده رحمة بكم، هو مش واجب عليه إن هو يقول لك سبب أصلا. خذ من أموالهم صدقة. ليه يا رب؟ ليه بس صدقة ليه؟ مش لازم يقول لك، بس هو قال لك رحمة بك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. صليت على الرسول لما ذكر الصيام، صيام شهر رمضان، قال لعلكم تتقون، يعني ذاك الصيام ده يخلي نفسك زاكية، تزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة. ها دي التقوى، هي دي التقوى، لعلكم. يبقى الثمرة من خلف الصيام التقوى. هو مش لازم يقول لك الثمار، مش في كل شرع هيشرعه يقول لك ايه الحكمة من وراه. دي نقطة مهمة جدا، المسلم سمعنا وأطعنا. غير أنهم اكتشفوا في هذا الزمان أن هذه اللحوم، لحوم الخنازير يعني، مليئة بالديدان والجراثيم والأمراض التي تكون في الصدر ولا يتعافى منها الإنسان إلا بعد سنين عدة. وقرأوا إن شئتم في هذا الشأن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحريم الحلال وتحليل الحرام قرينة للشرك، دي قاعدة أو مبدأ اتفق عليه العلماء، أن الله عز وجل جعل هذا أو هذه المعصية الكبيرة من الكبائر قرينة للشرك، هي والشرك في نص واحد. في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الله عز وجل، حديث قدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرموا عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كده والله النص بالضبط، كده النص بالضبط، حرموا عليهم الحلال، ما ذكرش تحريم ما ذكرش تحليل الحرام، لا ذكر تحليل الحرام، ها تحريم الحرام، تحليل الحرام، وذكر الشرك بالله، قرينة الشرك بالله. فده مع ده، ده مع ده. ثم إن الحرام إذا كان حراما فهو حرام على الجميع، دي قاعدة تانية. الحرام حرام على الجميع، حرام على الجميع، فيش حرام على طائفة دون طائفة. كان في راجل كده في الأثار، أثار صحيحة طبعا، راجل يهودي ومسلم اتهم في سرقة الاثنين، فجعل أقرباء المسلم يثيرون الغبار عليه، على مين؟ على اليهود، ويجيبوا بعض القرائن من هنا وبعض القرائن من هنا، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه ويبرئ المسلم. وفي الحقيقة المسلم هو السارق، المسلم هو السارق. مش عندنا بقى، مش عندنا حتة اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. عارف يعني إيه ليس علينا في الأميين؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ها؟ ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الآية دي في سورة آل عمران. يعني إيه ليس علينا في الأميين سبيل؟ يعني مش مشكلة نسرق الناس الأميين العرب، دول عندنا مش حرام، مش مشكلة نقتل أبناءهم، مش مشكلة نعمل معهم أي حاجة حرام، إحنا ما فيش علينا حرام من ناحيتهم. عايز تقتل اقتل، عايز اسرق اسرق. زي بعض المتخلفين لما يجي دلوقتي تتكلموا يقول لك إن أموالهم ونساءهم غنيمة لنا، وهو بيتريق وبيتهكم. حبيبي نساءهم وأموالهم دي غنيمة لنا في الحروب، لما يكون حاكم المسلمين طالع جهاد في سبيل الله فبتبقى فيه غنائم، الغنائم دي بيقسمها على المجاهدين، أموال نساء عبيد كله بيتقسم على المجاهدين، ها، ولله فيها الخمس ولرسوله وللمؤمنين. فالنساءهم لا، بيقول لك دلوقتي ايه بطريقة تهكم وسخرية، وبيتكلم كل إنسان، عشان كده أنا سمعت الكلمة دي مرارا وتكرارا من بعض الناس لما تيجي تكلمه على نساء النصارى وفعل القبيح الذي يفعل معهن، يقول لك ايه يا عم نساؤهم غنيمة لنا. نساء مين حضرتك؟ النصارى دول مش محاربين، دول معاهدين. الحرام الحرام الحرام اللي في الإسلام حرام عندهم، أي حاجة حرام عندنا بالنسبة لنا حرام بالنسبة لهم كذلك. نساؤهم غنيمة لنا دي هناك في الحرب في الجهاد في سبيل الله، مش ناس قاعدة معاك يهود أو نصارى تاخد تسرقهم وتقول لك إن أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا بكل جهل وبكل عنطزة. وخد بالك ده من القول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم ده أشد من الشرك بالله، أشد من الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أوعى تتكلم عن ربنا بما لا تعلم، أوعى. الحرام حرام على الجميع. جه الراجل اليهودي والمسلم والنبي خلاص هيحكم للمسلم براءة، واليهود هو اللي سارق، وراح ربنا نزل آيات من فوق عرشه سبحانه وبحمده تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بيتكلم على جماعة أهل المسلم، بيتكلم على أهل المسلم اللي دفعوا عنه: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عمالين يتوسوسوا مع بعض، ها بينهم وبين بعض عمالين يوسوسوا بعض ويقولوا كلام سر لبعض: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الحرام حرام على الجميع. سرقت امرأة مخزومية، مخزوم بني مخزوم من أشراف الناس في قريش، فقالوا من يكلم فيها رسول الله، من يشفع فيها عند رسول الله؟ دي ما ينفعش، دي تتقطع ايديها، دي مخزومية شريفة. قالوا لا يجرؤ عليه إلا أسامة. فراح أسامة فقال له: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. فصعد المنبر وقال بعدما أثنى على الله عز وجل، قال: إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ووالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مفيش بقى، مفيش محاباة. الحرام ده حرام على الجميع، حرام للكل. ما أدى إلى الحرام فهو حرام. قاعدة برضو قاعدة العلماء، مبدأ من مبادئ الشريعة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام. كل شيء يؤدي بك إلى الزنا مثلا، ده مثال، أنا بضرب لك مثال، حرام. يعني ربنا ليه حرم النظر إلى النساء؟ لأن بيؤدي إلى الزنا. ليه حرم خضوع المرأة بالقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ عشان الزنا، عشان ده هيوصل للزنا. ليه قال للمرأة لا تخرج متعطرة: وأيما امرأة خرجت ليجد القوم ريحها فهي زانية؟ ليه؟ لأن ده هيؤدي إلى الزنا. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لأن الخلوة دي هتؤدي إلى الزنا. ليه حرم الاختلاط؟ ليه؟ لأن الاختلاط هيؤدي إلى الزنا. فكل ما أدى إلى الحرام هو حرام. أيضا كل من ساعد في حرام فقد ارتكب الحرام، ودي قاعدة خدوها من سورة المائدة، دي قاعدة خدوها من سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا بالنهي كده خد بالك النهي على التحريم ولم تأتي قرينة تصرف هذا التحريم من التحريم للكراهة، ما جاتش قرينة، فالنهي ثابت على التحريم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي حد هيساعد في حرام مرتكب لحرام. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله الخمر أو لعن الله الخمر، شاربها وساقيها، بائعها وشاريها، حاملها والمحمولة إليه، عاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. عشرة عشرة ملعونين. ليه؟ الأصل في الحرمة اللي شرب، ها؟ لا ده جنب اللي شرب في تمانية تاني، جنب اللي شرب في تمانية ساعدوه إن هو يشرب. لعن الله الخمرة، شاربها وساقيها اللي بيدي اللي بيقدم له الشراب، عاصرها ومعتصرها اللي صنعها أصلا، حاملها والمحمولة إليه، بائعها وشاريها وآكل ثمنها. لعن الله الربا، مش الربا بس، وكمان مش الراجل اللي بيرابي واللي واللي بيدي له الربا، مش هما الاثنين بس، لا ده في واحد ما بينهم بيكتب العقد، في واحد ما بينهم بيكتب العقد. فقال لعن الله الربا آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبيه، كل دول لعنهم الله عز وجل. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ممنوع تساعد حد على حرام، ممنوع. هو ده حديثنا، حديث اتقاء الشبهات، حديث النعمان بن بشير. وأختم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، بما تنصحنا يا رسول الله؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حضرتك تسمع عن أي شيء مختلط في 5% حرام 5% حلال، سيبه كله. والله السلف الصالح كان بيسيب 9 أعشار الحلال، 9 من 10 حلال متأكد منه، متأكد منه، والواحد من 10 ده مش حرام صافي، أنا شاكك، ممكن يكون حرام وممكن يكون حلال، الواحد من 10 بيسيب 10 كلهم. دي جملة مشهورة عن السلف الصالح، كانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة عشر واحد حرام. ده اتقاء الشبهات، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نصحك به، نصحك به. أي نعم، قال الله عز وجل في كتابه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن مع هذا التفصيل هناك أمور لا يعلمها إلا أهل العلم المستنبطون، ها؟ وهذا التحريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ودي برضو قاعدة يعني من أجمل القواعد التي وضعت، قاعدة الضرورات، أنها تبيح المحظورات. لو أن إنسان هلك وأشرف على الهلاك وعطشان وقدامه خمرة، قال لك يشرب الخمر، بس مش يشرب الخمرة لغاية لما يرتوي، وبعد ما يرتوي يشرب، لا، ياخد القدر اللي يكفيه. لذلك خذوا من هذه القاعدة أصل أن الضرورة تقدر بقدرها. أنا معذور في الحرام اللي أنا هعمله ده، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. يعني إيه تقدر بقدرها؟ شيخ، أنا معايا، على فكرة السؤال ده سألته كتير جدا، معايا شقة بتاعتي 2 وصالة، وأنا في شقق معمولة، طبعا عشان تبقى عارف بس وفاهم، الإسكان يا جماعة ما بيبيعش شقق لحد، إسكان بيسلم البنك والبنك بيسلمك بالربا، ففي طرف ثالث، وطالما في طرف ثالث في العقد اعرف إن العقد ده ربا. فأقول لك أنا حيودوني أمضي على في البنك، والإسكان رفع إيده والبنك هو اللي يقسط لي ربا. طب يا شيخ، مش أنا مضطر برضه، أنا عندي 2 وصالة وعايز أروح في 3 أوسع، 3 وصالة 4 وصالة. يا حبيبي، الضرورة تقدر بقدرها. هو أنت لاجئ؟ هو أنت قاعد في الخيام؟ ده انت ربنا قويك في اوضتين وصاله مش موجوده عند حد، في ناس ما عندهاش اصلا، في ناس عايشه في اوضه وصاله، هي دي ضروره؟ انت شايف ان دي ضروره؟